دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم لبس النساء للملابس القصيرة التي تكون على الركبة وما فوق؟ أسأل الله العافية. ما يجوز، عورة، المرأة كلها عورة، كلها عورة، تستر نفسها، تستر نفسها كلها، حتى وجهها تستره إذا خرجت للرجال، كلها عورة، إلا في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال غير محارم فإنها تكشف وجهها في الصلاة عند محارمها من الرجال، أما إذا كان فيه رجال غير محارم فهي تستره ولو في الصلاة. وتقول في سؤالها: والبنطلون الاسترتش الضيق، يعني هذا ما يجوز، هذا البنطلون ما يصلح للمرأة لأنه يبين أحجام جسمها ويشكل أعضاءها، فتنته أشد مما لو كشفت نفسها، فتنة البنطلون أشد لأنه يصورها بصورة الفتنة. والمرأة الدميمة يصورها جميلة ويصورها مظهر الفتنة ولو هي دميمة، هذا ما يجوز البنطال، المرأة ما يصلح لها البنطال بأي اعتبار. نعم. لزيارات الأهل والأقارب وأمام المحارم. المرأة لا تلبس البنطال ولا الثوب الضيق، إنما تلبس الثوب الواسع الضافي الساتر إذا خرجت، إذا كانت عند رجال محارم لها تكشف أطرافها، ما تحتاج إلى كشفه من القدمين والكفين والوجه والرأس، ما في بأس عند المحارم، ما عدا ذلك الساق والعضد وهذا ما تكشفه عند أحد إلا الزوج فقط. نعم.